بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قالوا عنه: الحج أحد أركان الإسلام. الصلاة الصلاة. ومن رفض هذه الدنيا تعاهدنا على الزواج. أي حياة تعلم يا حسرتا، وهل يؤذن بالرجوع عند الممات؟ قالوا عن ماذا يقول أهل العلم والدعاة إلى الله عن الحج، الصلاة، عالم الآخرة، الدنيا، الزواج، العبودية، حياة. قالوا عن سلسلة تجمع الكثير من أقوال أهل العلم والدعاة في موضوعات مختلفة تهم كل مسلم. قالوا عن قالوا عن الحلقة الأولى الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إذا عقد الحاج النية أو عقدت الحج إلى بيت الله الحرام، كانت أول وقفة حينما تشد الرحال وتعزم على المسير إلى الكبير المتعال، فتقف على الباب لكي تنظر إلى الابن والبنت، لكي تنظر إلى الأخ والأخت، لكي تنظر بدمعة تسح على الخد لفراقهم، حتى إذا أصابت سويداء قلبك تلك الحسرة على فراقهم، إذا بنداء من الأعماق يذكرك بيوم عظيم، يذكرك بساعة للفراق، وأي ساعة فراق، تناديك نفسك يا عبد الله اليوم تودعهم وأنت قادر على الوداع. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحج أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده على من استطاع منهم، ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. ومن ذلك من عليه دين، فإن من عليه دين لا يستطيع أن يحج لأنه مطالب بالدين. فإذا كان على الإنسان دين وليس عنده ما يكفي لدينه ولا لحجه فليقدم الدين. وبعض الناس يستدين لكي يحج، وهذا من الخطأ. إذا كان الله قد وسع عليك ولم يلزمك بالحج إذا كنت مدينا، فاحمد الله على هذا. وأنت إذا لاقيت ربك فإنه لن يحاسبك على ترك الحج لأنك غير قادر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج عباد الله، الحج واجب على المستطيع على الفور. خطب نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا من تستطيعون أداء الفريضة وتتأخرون عن أدائها، اتقوا الله جل وعلا قبل أن يأتيكم الموت، قبل أن ينزل بكم هادم اللذات وأنتم مفرطون. فقد ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: من ملك زادا وراحلة، وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونعلم أن من ولد ليس عليه سيئة أبدا ولم يكتب عليه شيء، ونسأل الله أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، حتى يكون ذلك الحج سببا لتكفير سيئاتنا وذنوبنا. بل إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بل إن العبد إذا أنفق شيئاً من ماله في الحج إنه والله ينفق من الأموال التي تضاعف عند الله بالحسنات والأجور. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف، الدرهم بسبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من هذه الأعمال الصالحة، حثنا على الإكثار من الحج. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته وتنقلاته بين هذه المشاعر يقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحج. شروط الحج المبرور: الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله، القيام بالواجبات، البعد عن المحرمات. الخامس: أن يكون المال الذي تحج به حلالا، لأنه إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وإذا وضع الرجل رجله في الغرز أو في الركاب وماله حرام قال: لبيك اللهم لبيك، قال الله له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وسعيك حرام وعملك حرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا توصيات لضيوف الرحمن. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. عباد الله، اعلموا أنه إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ينبغي للحاج قبل ذلك أن يتوب إلى الله، يعني لا يحجه مصر على الأغاني، ولا يحجه مصر على حلق لحيته، ولا يحجه مصر على النظر إلى المحرمات، ولا يصر على الربا، ولا يصر على الغيبة، ولا النميمة، ولا اللعن، ولا السب، ولا تبرج نساءه، ولا اجتماع بالنساء، لا، يجب أن تتوب إلى الله. أنت حاج الآن، كيف تعج أنت من الطق؟ أول شيء نظف نفسك على جن يجي الحج في موقعه. لا بد أولا من التوبة، عليك بالتوبة النصوح وهي الإقلاع من الذنوب والندم على ما فات فيها والعزم على عدم العودة إليها. كذلك يا عبد الله، ينبغي للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجته وعمرته، ويتفقه ويسأل عما أشكل عليه، ويختار الرفقة الصالحة ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، ويحذر أن يصحب معه آلات له، بل يحرص على الذكر وعلى الاستغفار ودعاء الله جل وعلا، ويتضرع إليه ويتلو القرآن ويتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، ويتحرز من الخوض فيما لا يعنيه، ويحذر من الإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف الأذى عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. توصيات لضيوف الرحمن. أن يكتب المسلم وصيته التي يريد أن يوصي بها وأن يشهد عليها، فإن كم من حاج انطلق إلى بيت الله لم يرجع إلى مسكنه ولا إلى مأواه. ولهذا يكتب المسلم وصيته ما يريد. إن أراد أن يوصي بثلث ماله في أعمال البر كتبها قبل أن يداهمه الأجل. إن كانت عليه ثمة ديون أو أمانات للناس كتبها وأثبتها حتى إذا داهمه الأجل وجاءه الموت إذا به بعد ذلك قد دون ما عليه ولم يبق في ذمته شيء. توصيات لضيوف الرحمن. قراءة دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بدعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. ثم يكمل: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إلى آخر الدعاء. توصيات لضيوف الرحمن. ويستحب للمسافر إذا صعد على شيء مرتفع كبر الله، وإذا هبط ونزل سبح الله تعالى، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام البخاري. توصيات لضيوف الرحمن. ويستحب كذلك لمن نزل في منزل، فإن الناس في أثناء الطريق ربما ينزل لقضاء حاجة يحتاجها، إما من بول أو غائط أو شرب ماء أو لصلاة أو غيرها، فالسنة للمسلم إذا نزل المنزل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي روته لنا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الحديث قد رواه أحمد ومسلم. والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. والآن إليك أخي المستمع، إليك أختي المستمعة، أقوال أهل العلم في كيفية أداء هذه المناسك العظيمة وهذه الفريضة المباركة كما حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. لنفترض أن أحدكم الآن يريد الحج، وعلى أمور الحج سنأتي خطوة خطوة منذ يصل الإنسان إلى الميقات، فإنه يشرع في حقه إذا وصل الميقات إن كان عن طريق البر فإنه يتنظف طبعا، وليس بالضرورة يتنظف في المكان هناك، يتنظف هنا، بإمكانه أن يتنظف هنا ويقلم أظافره ويحلق مثلا شعره، ونعني بالشعر شعر العانة ونتف الإبط والشارب، أما اللحية فلا، لا في العشر ولا في غيرها. بعد ذلك يتطيب، وبعد ذلك يلبس ملابس الإحرام، وهي الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، وبعدين يتلفظ بالنية تلفظا بلسانه. والمرأة كالرجل، كلامنا الآن للرجل وللمرأة على السواء، تتلفظ هي كما يتلفظ هو بالنية، غير أن إحرامها بالنسبة لها غير الرجل في الملابس. تلبس ثيابها وتكف شعرها وتتجنب الموضات والأصباغ والمساحيك والثياب الضيقة والمزركشة والشفافة وذوات الألوان البراقة، وأيضا تتجنب الملابس التي تشبهها بالرجال. لا تلبس الملابس البيضاء، لأننا نشوف بعض النساء يجون وعليها ثوب أبيض كأنها رجال، ما نعرف إن الرجال من المرأة من الملابس البيضاء. ولا يلزمها أن تأخذ ملابس زرقاء أو خضراء أو سوداء مثل ما عندنا في الجنوب إحرام أسود، لا، تلبس أي ثوب من ثياب بدلتها في بيتها، بشرط أن لا يكون من فتر النظر ولا يكون مزركش ولا شفاف ولا ضيق ولا مغري ولا فاتر، أي ثوب من ثيابها العادية. وبعد ذلك لا ترفع صوتها حتى بالذكر والتلبية لأنها عورة، ولا تزاحم الرجال، وإذا اقتربت من الرجال وقابلتهم فإنها تغطي وجهها، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فإذا قابلت الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا قابلنا الركبان أسدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. ويحرم الأطفال كالكبار، فالطفل الصغير إذا كان ذكر يحرم مثل أبوه في قطعتين من القماش من شفاه ولا إحرام صغير مثل أبوه، وكذلك البنت الصغيرة تحرم مثل أمها في ثيابها العادية. ويلبي عنهم وليهم إذا كانوا ما ينطقون، أبو سنتين أبو ثلاثة أبو أربع ما يدري يلبي عنه، أما إذا كان يعرف يتكلم فيلقنه وليه التلقين. وله حج ولوالده غير أنه ما يسقط عنه حجة الإسلام، لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن لابد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، ولكن هذا له حج إن شاء الله، ولوالده الذي يحججه أجر. لا شريك لك، لبيك الله. وبعد أن يدخل في النسك ينوي بقلبه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، ينوي بهذه التلبية الدخول في النسك، وينوي أيضا التقرب إلى الله بهذه التلبية التي معناها التزام الطاعة، كأنه إذا قال لبيك يقول أنا ملتزم بطاعتك، أنا ملتزم بعبادتك يا ربي، أنا مقيم عليها إقامة دائمة مستمرة لا أتخلف عنها ولا أتركها. يلازم هذه التلبية، ذكروا أنه يلبي كلما صلى راتبة أو صلى مكتوبة، يلبي إذا ركب سيارته أو نزل منها، يلبي إذا أقبل الليل أو أقبل النهار، يلبي إذا فعل محظورا، يلبي إذا سمع الملبين، يلبي إذا تلاقت الرفاق، يلبي إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط مكانا منخفضا، يعني كلما تجددت حال لبى، أي جدد هذه التلبية التي هي شعار خاص للمحرم. صفة التلبية النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ذلك لك، ولكن كان يسمع كثيرا من صحابته يلبون بتلبيات أخرى ولا ينكر عليهم، فبعضهم يقول لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك، وبعضهم يقول لبيك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة والكل جائز، وذلك لأن هذه التلبية إجابة لنداء الله سبحانه والتزام بطاعته، فهي شعار خاص بالمتلبس بنسك حج أو بنسك عمرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية من حين أحرم، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد، فعند ذلك قطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل. الذي يحرم بعمرة يلبي إلى أن يبدأ في الطواف، لأنه إذا بدأ في طواف العمرة ابتدأ في أسباب التحلل، فيقطع التلبية بفروعه في الطواف بالبيت. محظورات الإحرام. معروف أنها تسع. أولا، أن الرجل لا يلبس الثياب المخيطة، فإذا احتاج ولبس ثوبا مخيطا أو أحرم به كالجنود الذين يحرمون بثيابهم فعليه فدية، صيام 3 أيام أو الصدقة على 6 مساكين ب3 أصع، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة له الخيار. ثانيا، تغطية الرأس، فلا يغطي رأسه بملاصق كعمامة أو قلنسوة أو بريهة أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة كالجندي الذي يحرم بلباسه فإن عليه فدية أخرى، أي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ثالثا، قص الشعر من أي شعر من شاربه أو من رأسه أو من عانته أو من إبطه، فإذا قص شيئا من شعره فعليه فدية. رابعا، قص الأظهار، فإذا قلم 3 أظفار أو أكثر فعليه الفدية. خامساً، استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، إذا تطيب في ثوبه أو تطيب في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية، التي هي ما ذكرنا من الصيام أو الإطعام. سادساً، قتل الصيد، الصيد البري أيا كان نوعه، فمن صاده وقتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومثله أيضا صيد الحرم. سابعا، عقد النكاح، فلا يصح أن المحرم يعقد النكاح لابنته ولا لابنه مثلا، ولا يكون شاهدا ولا يخطب ولا يكون زوجا ولا وليا. ثامنا، الجماع، وإذا فعله قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه إكماله وعليه فدية وعليه أن يقضيه من السنة القادمة. تاسعا، المباشرة، التقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه، إذا فعل ذلك فعليه فدية ولكنه لا يفسد حجه. وأتم الحج والعمرة لله،

وإذا أردت السفر إلى بلادك فلا تخرج حتى تطوف للوداع بالثياب التي عليك وبدون رمل، تطوف للوداع وتخرج ولا سعي عليك، لأن طواف الوداع طواف فقط، وبهذا تمت العمرة والحج على وجه التمتع. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحج الثاني، النسك الثاني، نسك القران، وهو أفضل في من لمن ساق الهدي معه من هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حينما ساق الهدي. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها تمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة. فدل الصحابة على التمتع لأفضليته، ومنعه من التمتع كون الهدي كان معه. فمن كان معه الهدي فالأفضل في حقه القران، ومن ليس معه هدي فالأفضل في حقه التمتع. والقران صفته أن تأتي إلى الميقات مثل ما جاء المفرد وتحرم، ولكن تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني تقرن الثنتين سواء، وتدخل مكة وتطوف وتسعى سعي الحج. إن سعيت قبل مثل المفرد، لا شيء بين المفرد وبين القارن إلا شيء واحد بس في النية، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. ويوم النحر بعد النزول من عرفة ورمي جمرة العقبة عليه ذبح دم، لأنه جاب عمرة وحج، عليه دم. وإلا فإنه يبقى على إحرامه مثل ما بقي المحرم الأول المفرد على إحرامه، وليس عليه إلا سعي واحد مثل ذاك ما عليه إلا سعي واحد، ولا يختلف عمل المفرد عن عمل القارن إلا أن القارن يقول في نيته: لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي يوم النحر يذبح شاة، شاة قرانة. هذه الحالة الثانية. والآن إليك أخي المستمع، إليك أختي المستمعة، بعض المخالفات التي يقع فيها الحجيج. معروف أن الذين يسمون أنفسهم مطوفين يأخذون الحجاج الأجانب، يأخذ أحدهم مثلا 1,000 أو 2,000 حاج، ثم يتولى الحج بهم، يترك كثيرا من المستحبات أو من المؤكدات حرصا على التخفيف على نفسه، وهم معلوم أنهم جهلة لا يدرون ماذا ترك، فيحملهم في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يحملهم من منازلهم في مكة ويذهب بهم إلى عرفة، يترك فضيلة من الفضائل وهي الإقامة بمنى في اليوم الثامن وفي الليلة التاسعة، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته يوم الثامن كلهم في منى، وكذلك الليلة التاسعة، ولم يذهبوا إلى عرفة إلا بعدما طلعت الشمس في اليوم التاسع. هذه يتركها كثير من أولئك المطوفون بعدما تغيب الشمس في يوم عرفة، يحمل حجاجه ويذهب بهم إلى منى، ولا يمر بهم مزدلفة، المبيت بمزدلفة ذهب بعضهم إلى أنه ركن، والصحيح أنه واجب من الواجبات إلى ما بعد نصف الليل. كثير من هؤلاء المطوفون لا ينزلون بحجاجهم إلا نزولا خفيفا في مزدلفة، ينبغي أن ينتبه لذلك، ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن ينبه نبهوا الحجاج إذا انصرفوا من عرفة فإنهم يمرون على مزدلفة وينزلون فيها. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة. أمر الله بالذكر في تلك البقعة. الحجاج ينزلون بها ويبيتون، والنبي عليه الصلاة والسلام بات بها ولم ينصرف إلا بعدما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، وإن كان قد رخص للضعن والضعفة أن ينصرفوا آخر الليل بعدما غاب القمر. فهذا هو الأصل والسنة. كثير من الناس تساهلوا في مثل هذا المبيت، فصاروا يأتونها في الساعة 11 وربما في 9 بعضهم، ثم يواصلون سيرهم إلى منى ولا ينزلون. واتخذوا أيضا عادة يعتقدونها من السنة، وهو اعتقاد أن أخذ الحصيات لا تكون إلا من مزدلفة. فتجدهم ساعة ما ينزلوا ينبث يلتقط تلك الحصيات ثم بعد ذلك يركبوا، وهذا خلاف السنة. السنة أنهم إذا نزلوا بدأوا بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير أو ساعة ما يصلون إليها سواء وصلوا مبكرين أو متأخرين، ثم بعد ذلك يبيتون بها يشتغلون بذكر الله ويصلون فيها الصبح مبكرين، ويشتغلون بالذكر وبالدعاء بعد صلاة الصبح، ثم يتوجهون إلى منى لتكملة بقية مناسك حجهم. الحج. هناك أسئلة شائعة على ألسنة الحجيج والمعتمرين، ماذا يقول أهل العلم ردا عليها؟ لو أن الرجل لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فهل ينعقد إحرامه؟ يعني رجل مر بالميقات ولكن لم يحرم إلا بعد أن تجاوز الميقات، وهذا يكثر في الذين يسافرون في الطائرة، تجده لا يهتم بالميقات ولا يحرم إلا من جدة، فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ نقول إحرامه صحيح، ولكنه ترك واجبا وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. مسائل في الحج. ثانيا، علمنا الآن أن في الحج 6 وقفات، علمنا أن في الحج 6 وقفات، ليس وقوفا واحدا بل 6 وقفات. نعدها: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. هذه 6 وقفات ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، ولكن الأمر واسع في مسألة الإطالة وعدم الإطالة حسب ما يتيسر لك. مسائل في الحج. ثالثا، ذكرنا أن الحاج يبيت في منى ليلة 9، فلو أن الحاج ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبت في منى ليلة 9 فهل حجه صحيح؟ الجواب: نعم صحيح، ولا شيء عليه، ولكنه فاته السنة. والدليل على صحته أن عروة بن مضرس رضي الله عنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة صلاة الفجر، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. مسائل في الحج. رابعا، لو دفع من عرفة قبل الغروب

وهل يجوز لهم أن يعودوا إلى جدة ثم يرجعوا فيطوف الوداع؟ جدة كانت مسافة قصر، ولكن زالت أو نقصت المسافة، وذلك بعد الامتداد. امتدت جدة مثلاً 15 كيلو على طريق مكة، وامتدت مكة كذلك أيضاً، فقصرت المسافة وأصبحت غير مسافة، أصبحت المسافة قليلة. هذا بالنسبة للامتداد. وأيضاً قربت المسافة بواسطة الأجهزة أو الآلات والسيارات ونحوها، فبدل ما كانت يومين عندما كانوا يرحلون على الإبل أصبحت ساعة أو أقل من ساعة، أي بين مكة وجدة. فعلى هذا لا تكون مسافة قصر، لا يقصر من ذهب إلى مكة. أما بالنسبة إلى أداء الحج وأداء العمرة في سفرين، فالذي يظهر أن الحاج والمعتمر من أهل جدة إذا رجع بعد العمرة وأنشأ سفرا للحج وأنشأ ذهابا إلى الحج مستقلا أنه يسقط عنه دم التمتع، وذلك لأن من شرط وجوب الدم ألا يرجع إلى بلده بين العمرة والحج. فمثلا لو اعتمرت في اليوم التاسع، اعتمرت في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، ثم أتيت إلى أهلك وأقمت عندهم اليوم السادس واليوم السابع وأول اليوم الثامن، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن وذهبت إلى عرفة أو إلى منى، ثم كملت الحج، ففي هذه الحال يظهر أنه لا دم عليك، وذلك لأنك فصلت بين الحج والعمرة برجوعك إلى أهلك الذين هم في هذه البلاد، فهو بمنزلة من رجع إلى أهله في البلاد البعيدة كالرياض مثلا أو الأحساء أو نحوه. أما طواف القدوم فإنه مشروع إذا أحرمت بحج كمفرد، فإنه يشرع لك أن تطوف طواف القدوم إذا قدمت مكة. أما طواف الوداع فلا يسقط أيضا، ولكن يجوز تأخيره. هنا أحد الإخوة المشايخ طلبة العلم من أهل جدة كتب رسالة أو كتب كتابا في المناسك، وذكر أنه يجوز تأخير طواف الوداع بالنسبة إلى أهل جدة، وأورد عليه أدلة وتعليلات قد تقرب من 10 أدلة، والكتاب مطبوع. فلو مثلا أنك بعد في اليوم 12 من شهر ذي الحجة رميت الجمرات وكان الزحام شديدا، فأتيت إلى أهلك قبل أن تطوف للوداع وأقمت عندهم بقية اليوم 12 وتمام اليوم 13 و14 و15، وبعدما خفت الزحام رجعت في اليوم 15 وطفت طواف الوداع، سقط عنك ولم تلزم بدم، وذلك لتيسر الرجوع. والعلماء إنما جعلوا فيه دما إذا صعب الرجوع، إذا كانت المسافة التي قطعها قبل أن يرجع مسيرة يومين، قالوا مسيرة مسافة قصر، والآن ليست مسافة قصر وليس فيها صعوبة، وذلك لأنها مسيرة ساعة أو أقل من ساعة. وبكل حال

وثانيها السكن في المشاعر، إذا نظرت إليه وجدته شبيهاً بمعسكرات المجاهدين، وثالثها تنقل وتحرك الحجاج من مكة ومن كل صوب إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، ثم من عرفات إلى المزدلفة، ثم إلى منى مرة أخرى في أوقات محددة منضبطة، وكأنها تنقلات جيوش مجاهدة في سبيل الله تعالى. ورابعها، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سفر المرأة بدون محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك. فنقله صلى الله عليه وسلم من جهاد إلى جهاد. وخامسها، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا بالنسبة للنساء، فقال لما سألنه عن الجهاد ولماذا كتب على الرجال فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسادسها، الرجل الذي وقصته دابته فسقط منها فمات وهو محرم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه عند تكفينه ودفنه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. وكذا المجاهد في سبيل الله إذا مات في المعركة فإنه يكفن بأثوابه التي قتل فيها. إن الحج مدرسة جهادية تعلم المؤمنين وتعلم الأمة كلها كيف تنقل نفسها من عاداتها المألوفة ومن ترفها ومن دنياها ومن مناصبها ومن جاهها، تنتقل وتنخلع من ذلك كله لتلحق بركب المجاهدين المجاهدين في سبيل الله. الحج. ثم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات، ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم، وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير، أكف إلى الله رافعة وعيون من خشيته دامعة وقلوب وأفئدة لجلاله منكسرة، كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد، ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض. بماذا بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار. لذلك يوم عرفة يوم مشهود، ويوم يذكرك هذا اليوم، يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات، فسبحان من علم لغاتها، وسبحان من ميز ألفاظها، وسبحان من قضى حوائجها. لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة، أحد فرد صمد لا يعيه سؤال سائل. لذلك أحبتي في الله، النظر في حال يوم عرفة يذكر بالله تبارك وتعالى. وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء، فجاءت صاعقة والناس وقوف بعرفة، ففزع الناس فزعا شديدا، وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذه بين يدي رحمته،